وده بيحصل لنا كلنا على فكرة، ان احنا لما النور بيتقطع واحنا نايمين ممكن نصحى مخضوضين. سببها ايه علميا انا معرفش، لكن ده اللي حصل لي. مش هي دي القضية، القضية ان انا سمعت حد بيخبط على باب اوضتي. بالمناسبة انا عايش لوحدي زي ما قلت لكم. الخبط على باب الأوضة أصابني بالشلل، فضلت قاعد على السرير أستعيد بالله من الشيطان الرجيم لحد ما الخبط زي ما بدأ سكت. الأيام اللي بعد كده بدأت أشوف الطيف أو الخيال ده بيتجول أكتر من مرة. وصلت لمرحلة أن أنا شبه تعودت، بس كنت لما بشغل التلفزيون على القرآن الكريم أو شغل إذاعة القرآن الكريم كان كل الأطياف دي بتختفي أو ما بتظهرش بعدها. ومن تجربة لتجربة تانية، وهبة بتقول أنا ما حصليش موقف مرعب معين، لكن في موقف جدي حكاه أنا هحكيه لكم زي ما هو حكاه. بيقول إن القرية اللي كان ساكن فيها زمان وقبل ما يتجوز كان فيها بنت بيت آسف بتاع شاب اسمه عبدالله. عبدالله كان عايش مع مراته في البيت ده اللي ورثه عن أبوه. كان بيشتغل في قرية تانية وطبيعة شغله بتخليه يبات أكتر من يوم برا البيت. المهم في يوم سافر للشغل وساب مراته لوحدها. في الوقت ده ما كانش فيه بقى لا موبايلات ولا تليفونات ولا الكلام ده علشان يتصل يطمن عليها. تقريبا ما كانتش تعرف يعني أي وسيلة أنها لو حصل أي حاجة تستغيث يعني. عبدالله رجع من الشغل بعد 10 أيام غياب. رجع بالليل وتقريبا معظم الأهالي في الوقت ده نايمين. زمان بنتكلم القرى زمان، شوارع ضلمة، وخصوصا أن الكهرباء كمان كانت بتقطع عندهم أوقات كتير. راح على بيته مباشرة ومتوقع هيلاقي مراته نايمة، لكن العكس. أول ما خبط اتفاجئ بيها بتفتح الباب مباشرة، واضح عليها أنها كانت صاحية رغم أن الوقت متأخر. كانت تقريبا بنتكلم في الساعة 1 بالليل. البيت كان ريحته غريبة عكس العادة. سأل مراته عن الريحة، قالت له أنا كنت مولعة بخور. لاحظ أن الأرض مليانة تراب. ما عجبوش منظر البيت والبيت متبهدل بالطريقة دي. مرضيش يعمل مشكلة، وخصوصا أنه بالليل، وقال بكرة هنتكلم. مراته قالت له أنا كنت تعبانة بقالي كام يوم وما كنتش قادرة أنظف البيت، وأنا واخدة بالي أنك عملت بص يمين وشمال، بكرة هنظف لك البيت كويس، وبعد وكده كده أنا معرفش أن أنت جاي. قعد مع مراته شوية وحكى لها عن شغله وعن اللي عمله وسألها عن أخبارها ودخل ينام. بيقول لما دخلت انام ناديت عليها كذا مرة عشان تجيب لي أشرب، ما ردتش. قمت علشان أجيب مية، بيقول لقيت في صوت طالع من الحمام. ما كانش صوت مراتي، ولكن هو ما فيش حد في البيت غير مراتي، وصوت حاجة زي ما يكون حاجة بتخبط جوه على الأرض. خبطت عليها، ردت عليا وقالت لي امشي انا مش عايز اشوفك، انت ايه اللي جاي؟ بيقول انا كنت تعبان ومش فايق للخناقات بتاعت الستات، خدت بعضي ورحت اوضه النوم علشان اغير هدومي وانام. أول ما دخلت الأوضة علشان بعد ما سبتها في الحمام، لقيت مراتي متغطية على السرير ونايمة. بيقول شلت الغطا من على مراتي، لقيتها نايمة وفي سابع نومة. صحتها قامت مفزوعة من النوم وقالت له أنت جيت إمتى وما قلت ليش وما عرفش ومحدش جالي زي ما أنت بتبعت ساعات مراسيل يقولوا أن أنت جاي. قال لها هو إيه اللي ما جيتش؟ هو إيه اللي جيت إمتى؟ أمال مين اللي فتح لي؟ بيقول مراته أنكرت كل حاجة حصلت. بيقول من أخدها من إيدها وقال لها حتى بالأمارة التراب اللي هنا واللي هنا واللي هنا. بيقول لقى البيت نظيف تماما. تفسير إيه؟ محدش يعرف. مين اللي فتحت له؟ برضو محدش يعرف. حتى ريحة البخور اللي بيقول كانت موجودة ومالية البيت ملقاش. وإلى تجربة تانية، صديق لينا بيقول طول عمري عندي فضول رهيب ناحية موضوع الجن والعفاريت والأعمال والسحر والكلام ده. دايما كل لما لقي كتاب بيتكلم عن تحضير وسحر أروح أشتريه وأفضل أقرأ فيه. الموضوع ده من زمان وأنا عندي كده ولحد دلوقتي بصراحة.